قام الضيوف الأجانب المشاركون في مؤتمر الصليب الأحمر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والاحتفالات بالذكرى 70 لتأسيس جمعية الصليب الأحمر لها بزيارة مان يونغي حيث ولد الزعيم العظيم كيم إل سونغ، وكذلك قاعة العلوم والتكنولوجيا ومستشفى أونغيو للأطفال وإلى آخره.